السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله الذي جمعنا في هذه الساعة على طاعته أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع نبينا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، وألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذا عود حميد ولقاء جديد مع رياض الصالحين. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين. نلتقي مع رياض الصالحين مع آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع هذا الكتاب المبارك للإمام النووي رحمة الله عليه. نسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب من كتبه ومن قرأ فيه ومن يستمع إلى ما فيه، وأن ينفعنا جميعا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ونحن لازلنا في الباب الأول من الكتاب، ألا وهو باب الإخلاص وإحضار النية. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونسأل الله أن يجعلنا من المقبولين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ووصلنا للحديث الرابع والحديث الخامس، وقد وقفنا في المرة الماضية مع الراويان اللذان رويا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ إن شاء الله الأحاديث مرة ثانية، ونقف إن شاء الله مع بعض الفوائد التي ذكرها أهل العلم واستنبطها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن ينفعنا بسنته وأن يحشرنا في زمرته. الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقفنا في المرة الماضية مع شيء من ترجمة سيرة جابر صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعض المواقف العطرة التي كانت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا جابر رضي الله عنهما، لأنه نقول عنهما لأنه صحابي، ووالده عبد الله بن حرام أيضا صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يعني عنه وعن أبي. قال: كنا في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الروايات الأخرى وضحت أن هذه الغزوة كانت غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في شهر رجب من العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وتبوك اسم مدينة على بعد ما يقارب 800 كيلو من المدينة المنورة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير وأن لا يحرمنا من زيارتها. المهم، جابر وغزوة غزوة تبوك كانت تسمى غزوة العسرة، لأنها كانت في ظروف شديدة وقلة مال وحر شديد ومسافة بعيدة، قلت ما يقارب 800 كيلو، يعني كانت الأمر يحتاج إلى جهاد كبير من المسلم لنفسه ليبذل في هذه الغزاة، إما بماله وإما بنفسه في الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا جابر رضي الله عنه يقول: كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة، المدينة على بعد بالضبط من تبوك التي هم فيها الآن، بين تبوك وبين المدينة 778 كيلو متر، مسافة طويلة جدا، يعني ما يقارب 800 كيلو متر. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في هذه الغزاة، في هذه الظروف الشديدة، في الحر الشديد وبعد المسافة وقلة الزاد وقلة المال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم معه في الغزو: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. معكم في ماذا؟ في الأجر، يؤجرون. قال: حبسهم المرض. يعني هذا الذي كان يعزم على الخروج ويريد الخروج ونوى وعزم على ذلك، لكن حبسه المرض يؤجر، أجل يؤجر بنيته، وسيأتي معنا الكلام على ذلك الآن إن شاء الله. في رواية قال صلى الله عليه وسلم: إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر، أنتم تؤجرون وهم أيضا يؤجرون. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني نفس النقل لكن عن صحابي آخر بألفاظ تقارب هذه الألفاظ. الصحابي هو أنس رضي الله عنه، أنس خادم نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. أنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وكان من أقرب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا في المرة الأخيرة عن شيء من سيرة وترجمة أنس رضي الله عنه، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس، وعنايته به رضي الله عنه. قال أنس رضي الله عنه: رجعنا من غزوة تبوك. يبقى هنا أنس رضي الله عنه سمى الغزوة. جابر قال: كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أنس يقول: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أقواما رجال خلفنا بالمدينة أَكْنَا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا. معنا في ماذا؟ في الأجر، نؤجر ويؤجرون. مش لازم يكون المساواة في الأجر، لكن هذا الذي بذل ومارس الفعل فعلا وخرج وتحمل المشاق، مشاق السفر والتعب الجهاد، يؤجر على نيته ويؤجر على عمله. وهذا الذي منعه العذر من الخروج يؤجر بنيته، وهذا أمر من عظيم فضل الله جل وعلا على عباده. قال: ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا، حبسهم العذر. طيب، نذكر بعض الفوائد من هذان الحديثان. الفائدة الأولى إن المسلم الذي ينوي العمل الصالح ويعزم على فعله ثم يحبسه عنه المرض أو السفر، يحبسه عنه العذر الذي يمنعه من فعل ما عزم على فعله، يؤجر بنيته، يؤجر بنيته. قال الله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. بعض الناس يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، نريد دواب ونخرج معك للجهاد في سبيل الله. قلت: لا أجد ما أحملكم عليه. خلي بالك، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الناس دي لماذا تبكي؟ تبكي لأنهم يحبون الخروج مع رسول الله، يشتهون ذلك، حريصون على ذلك، عازمون على ذلك. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، حزين عليه أنه فاته ما يريد فعله من الطاعة. يعني الآن إذا فاتك صلاة، إذا فاتك عمل صالح، ما حال قلبك؟ ما حال قلبك؟ هنا يبين حجم الإيمان وقدر الإيمان في قلب الإنسان. إذا استولى عليه الحزن لفوات الطاعة الذي كان حريصا على فعلها، فهذه علامة من علامات صدق الإيمان. نسأل الله أن يملأ قلوبنا بالإيمان، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. فمن الفوائد المهمة لهذان الحديثان وما يشبههما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن المسلم الذي يعزم على فعل الطاعة ويريدها ويكون حريصا على فعلها، إذا حبسه العذر عن فعلها فإنه لا يحرم الأجر. يؤجر؟ نعم، يثاب أجل. بماذا؟ ما فعل شيئا؟ لا، إنما نوى وحرص على ذلك، فبحرصه وبصدق نيته يؤجر على ذلك. المسلم إذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. واحد مسلم ما بيسيبش الجماعة أبدا، صلاة الجماعة دائما، هو حريص عليها لا يتركها أبدا، يحول بينه وبين أدائها المرض. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. يكتب له ممشاه إلى المسجد وصلاته في المسجد، صلاة الجماعة، وإن صلى في بيته. بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. كان مواظب على الجماعة، طرى عليه سفر شغله عن ذلك وأدى الصلاة في طريقه في سفره، يكتب له أجر صلاته في الجماعة لأنه كان ملازما لذلك، حريصا على ذلك، إنما حال بينه وبين ذلك العذر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التي معنا قال: شركوكم الأجر، حبسهم العذر. لما حبسهم العذر مع صدق نيتهم ومحبتهم لفعل الطاعة، أعطاهم الله جل وعلا الأجر بنيتهم. ومسلم حريص على صيام النوافل 3 أيام من كل شهر، 13، 14، 15، أو يحريص على صيام الاثنين والخميس، أو حريص على صيام شيء من النوافل، يحرص على ذلك ويواظب على ذلك ويحب ذلك ويعزم على لزوم ذلك والاستمرار عليه. إذا حال بينه وبين ذلك عذر من سفر أو مرض أو نحو من ذلك، يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال: إذا مرض العبد أو سافر، إذا حبسه العذر كتب له من الأجر، يعني ما كان يعمل صحيحا مقيما. من نوى الخير وعزم عليه يؤجر، والذي نوى وفعل الخير يؤجر لفعله ويؤجر أيضا لنيته. وأما هذا الذي نوى لكن حبسه العذر يؤجر على نيته. شركوكم الأجر، يعني إلا كانوا معكم يؤجرون، نعم يؤجرون، هذا يؤجر وهذا يؤجر، لكن لا يشترط المساواة، فهذا باشر السفر وتعب الجهاد والغزو إلى غير ذلك، فيؤجر على ذلك، ويؤجر أيضا على نيته، والذي حبسه العذر يؤجر على نيته. النبي صلى الله عليه وسلم، نضرب مثال آخر، يقول، ده حديث جاء عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، الناس أربعة أصناف، الناس أربعة أصناف، خلي بالك. قال: رجل آتاه الله علما ومالا، علما ومالا، فهو يعمل بعلمه في ماله، اتعلم من دينه يعمل في ماله ايه. انما الدنيا، ركز مع الحديث ده لان مهم جدا جدا جدا، انما الدنيا لاربعه نفر: رجل اتاه الله علما، رزقه الله علما ومالا، فهو يعمل بعلمه في ماله، فيتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، جمع بين النية الحسنة والعمل الصالح، هذا بأفضل المنازل. الرجل الثاني قال: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. عارف بركات الإنفاق في سبيل الله والأجر على ذلك والتجارة مع الله بالمال، لكن ليس عنده المال، آتاه الله علما ولم يؤته مالا. قال صلى الله عليه وسلم: فهو صادق النية، فعلا من جواه نفس هو يعمل زي فلان. قال صلى الله عليه وسلم: فهو صادق النية، يقول: لو أن لي كفلان، فلان الصالح الذي آتاه الله علما ومالا، لا لو أن لي كفلان لعملت فيه بعملي، لو كان عندي مال زي فلان، ده إنسان معه العلم البصيرة لكن ليس معه المال. قال: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. في الأجر سواء، يعني الاثنان يؤجران، هذا يثاب وهذا يثاب، وإن كان الأول يثاب على نيته وعلى عمله، والثاني يؤجر على نيته، لكن انظر إلى أين أوصلته النية، أوصلته النية لأن يؤجر بنيته على هذه الصدقات. الأول يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، الآخر صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. قال: فهو بنيته. نيتك إيه؟ لو معاك مال تعمل زي فلان ولا فلان؟ حريص على أن تفعل كفلان ولا كفلان؟ قال: ورجل، ده التالت بقى، الصنف التالت من الناس، ورجل لم يؤته الله مالا، لا، آتاه الله مالا ولم يؤته علما. الرجل الثالث: آتاه الله مالا ولم يؤته علما، ما عندوش علم ولا بيسأل حد من أهل العلم، لكن معه مال. قال صلى الله عليه وسلم: فهو يخبط في ماله، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا. طيب انت معك المال وليس عندك العلم، اسأل حد تثق فيه وتعلم انه يخشى، كيف تؤدي حق الله في المال؟ لا، انما قال صلى الله عليه وسلم: فهو يخبط في ماله، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا. قال صلى الله عليه وسلم: فهذا بأخبث المنازل. الرجل الرابع قال ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. هو الأول اللي هو بأفضل المنازل، لا، الثالث الذي يخبط في ماله. قال صلى الله عليه وسلم فهو بنيته. الرجل الثاني يؤجر بنيته، الرجل الرابع يأثم بنيته، مع أن هذا ما فعل ولا هذا فعل، لكن هذا صادق النية في عزمه على فعل الخير كفلان لو كان له المال، والأخير أيضا يعزم على أن يخبط في مال لو كان له مال مثل الرجل الثالث. قال يقول لو أن لي مال لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فوزرهما سواء. هذا عليه الوزر لفعله ونيته الخبيثة، الرابع عليه الوزر لنيته الخبيثة لأنه لم يفعل، لأنه ليس عنده المال. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذان الحديثان نستفيد أيضا منهما أن الإنسان يؤجر على ممشاه في طريق الصالحات. الحديث فيه يقول ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا، الحديث الرواية الأخرى يقول ما سلكتم شعبا إلا كانوا معكم، يعني يؤجرون على الخطوات أجل. وكذلك المسلم الذي يخرج إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة من فرائض الله يؤجر على ذلك. المسلمة التي تمضي إلى مكان تقرأ في بيت من بيوت الله، تقرأ فيه القرآن، تستمع فيه إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤجر على هذه الخطوات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من توضأ في بيته فأسبغ الوضوء، يعني أتم الوضوء وأحسن الوضوء، ثم خرج إلى بيت، وفي رواية أخرى إلى المسجد، إلى بيت من بيوت الله أو إلى المسجد، قال لا يخرجه إلا الصلاة، ما خرجش إلا إلى الصلاة، مش عاوز يوصل إلا إلى الصلاة، لا يقصد إلا ذلك، لا تقصد إلا ذلك. قال فإنه لا يخطو خطوة، مش بس أجر الصلاة ولا فقط أجر الجلسة العلم ولا المقراء فقط، إنما قال فإنه لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة. الجنة كما قلنا قبل ذلك درجات، درجات ما بين الدرجة والدرجة ما لا يعلمه إلا الله، والنار عياذا بالله دركات، نسأل الله أن يجيرنا من عذابه. ف هذا الرجل الذي خرج لا يخرجه إلا إرادة الطاعة، قال فإنه لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هناك أيضا حديث جميل جدا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خلت البقاع حول المسجد، يعني كان في مباني كده حوالين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجمعنا فيه على خير، فخلت المكان فضة. قال فأراد بنو سلمة أن ينقلوا يعني ديارهم إلى قرب المسجد، كانوا بعيد شوية عن المسجد، فقالوا إيه طالما المكان فضة ننقل قريب شوية من المسجد. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال واستدعاهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلون قريبا من المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. قال صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، الخطوات اللي انتم بتمشوها دي مكتوبة ومحسوبة وتؤجرون عليها. طبعا الإنسان لا يطلب لنفسه المشقة ولا يبحث عن التعب، ما يبقاش قدامه فرصة ان هو يسكن قريب من المسجد ويختار المكان البعيد لا يطلب المشقة. لكن لو قدر الله جل وعلا له انه يمشي هذه الخطوات فإنه يغتنم ذلك، يعمل إيه؟ يحتسب، يحتسب وبينه وبين ربه ينوي إن هذه الخطوات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكتب وتحسب دياركم تكتب آثاركم. هذه الخطوات خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة. الحديث حديث عظيم جدا جدا ينبه إلى أمر النية، ونحن لازلنا في باب الإخلاص وإحضار النية. فالإنسان بنيته يبلغ الأجور العظيمة ويبلغ الحسنات التي لا عداد لها. فنسأل الله أن يصلح نياتنا وأعمالنا ونكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء مع حديث آخر إن شاء الله من كتاب رياض الصالحين. أسأل الله أن يجمعني بكم دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر المتقابلين مع إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.